عشان بس انت يا شيخ احمد كرهنا في الارزاق في الفلوس فلوس فايضه قوي كرهنا فيها الكلام ده اتقال هناك في المناطق اللي لا لا لا تعالوا شوف القران عظيم جدا والله يا اخوان ده مش كلامي ده كلام القران الدنيا جميلة جدا قبل الآخرة ومع الآخرة الله جملها كما عرفنا وزينها والزينة هذه لازمة الشيء الجميل حاجة الحلوة تبقى مزينة ومزخرفة ومزركشة وهكذا كل ما في الدنيا مزين أو زينة زين الله به حياتنا عشان تبقى في كل مكان يا مسلم أو يا ابن آدم عموما تكون في كل مكان في وضع مزين تخيل كده قاعد حواليك الزينة بس اللي ما يعرفش الزينة بقى ايه الحبال اللي انت عاملها ده ايه النور الشديد اللي انت عامله يعني انت كله زينة ايه الرمل الابيض اللي انت فرشينه في الارض ده بس عفرشينه عشان سيادتك يا فندم ايه الورد اللي مش لمه الورد ده في نص الدنيا وتنضفه ده ورد عشان سيادتك تضيف عليه بالجزم ده نظام ليك انت وزينة ليك هو مش فاهم فالمشكلة ان الانسان ما يكونش فاهم الزينة ايه وفين الزينة تقريبا هذا حال الإنسان لا أعمم ولكن غالب هو يعيش في وسط زينة وحياة مزينة مزخرفة مزركشة ولا ينتبه لا فهم ليه الكرانيش دي ولا ليه البلايات دي ولا إيه النجف ده ولا إيه ده وش عالفاضي كانت من غير ده كله تبقى حلو هو ما يعرفش ما شافش ما جربش لكن مش فاهم ان دي زينه تجمل له المكان والوقت والزمان تعالى كده الله تبارك وتعالى يقول ايه يقول سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح حتى من فوق الاول خلنا نظرتنا عالية وننزل بعد كده ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين لما نجدعه بها دعوة للشياطين ربنا يعافينا منهم انما ربنا زين السماء الدنيا بالايه بالمصابيح النجوم وفي آية تانية كمان حاجة بقى ما بنشوفهاش بالعين المجردة لما علماء الفلك شافوها ولو شفتها في صورة لها صورة متنقة وجميلة وان كانت مياش طبق الأصل إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب يبقى الكواكب نفسها زينة في السماء لما تبص كده الخلفية الزرقاء دي وفيها الكواكب دي كل كوكب يبعد عن الكوكب الثاني مسافة معينة ومحددة وده وضعه كده وده وضعه هنا لوحة فنية رائعة بس مش شايفينها طبعا عيننا ما بتجيبش الحاجة دي لكن بنشوف اللوحة الثانية احنا ذكرناها اولا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب حاول تروح مرة في أرض فاضية في أي مكان تلقى على الأرض كده بالليل وبص في السماء كون في ليلة من ليلة الصيف السماء صافية والنجوم لمعة وصحية ومنورة ما شاء الله لوحة إبداعية عظيمة جدا وأيضا لن ندركها بسهولة إنما يدركها من له في القلب من له في الرب من له في لمسة الجمال يقولك الله الحاجة دي حلوة شكلها جميل ودي شكلها وحش ودي شكلها نص نص بيقدر يقيس الجمال مقياس صحيح يقدر يشوف الجمال أو بعض الجمال فيما جعله الله زينة للسماء ننزل على الأرض أرض الكون الله تبارك وتعالى قال إيه مين يجيبها بقى بتقروها على طول كل جمعة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها كل شيء على وجه الأرض زينة أنا وإنت جزء من هذه الزينة المخلوقات الأخرى زينة، الشجر زينة، وهكذا الوحوش البرية زينة. ربما يلمس البعض هذا حينما يرى غابة بعين رأسه أو يراها في صورة حية متحركة على شاشة أو شيء، فرج على عالم الحيوان كده يقول لك سبحان الله إيه الجمال ده، شوف الغابة عاملة إزاي، شوف الأسد ماشي، شوف الغزالة بترعى إزاي، شوف كذا، وحاجة بتشرب على المية عن الناس وهكذا، حاجة منظر رائع جدا. ويمكن مش يمكن ده حقيقة، ذهب خيال بعض الرسامين إلى أن يرسم مثل هذا المنظر، إلى أن يرسم مثل هذا الإيه؟ المنظر. دي أشجار، ده جبل، ده ما عرفش بركة مية أو حاجة كده فيها مية في وادي، ومش عارف غزالة تشرب من هنا، والأسد قاعد فوق، والصقر بيحلق فوق المكان. ندي كده إيه؟ بيستوحي من وحي الطبيعة التي خلقها الله، ويرسم لوحة فنية الناس بتقول عليها الله، ويدخل بها المعارض ويفوز ويكون السابق الأول. نمشي كده على وش الأرض نلاقي برضو حاجات ثانية، تفسير بقى ليه إن جعلنا ما على الأرض زينة له. إحنا كإنسان ربنا سبحانه وتعالى قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وإيه وريشا، يعني زينة برضو سيطلتوها بالمعنى، لما نص الآية وريشا، ريشا من الرياش وريتش يعني مش كده برضو مع فلوس مزيناها ريتش بلغة الإنجليزية شوية معلومات قديمة الريش من الرياش وهو الغنى وكثرة الجاه طبعا الغنى ده لازم يلبس كويس لازم يركب حاجة مش عارف الله لازم يكون مش عارفين لزوم الغنى مأخوذة من ريش الطاووس وريش الديك عرف الديك والحاجات دي كلها تبقى زينة للطائر ريشه، لكن شوف كده طائر منتوش ريشه ومنتوف شكل وحش كأن واحد قلع هدوم طائر ما تحبش تبص عليه منظره مقزز، لكن بالريش كده الله شوف الجمال، شوف الريش دي عامل ازاي، شوف اللون ده عامل ازاي، الواد ده حاجة تبارك الخلاق العظيم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول نزلنا عليكم علمناكم وهديناكم إلى أن تصنعوا ملابس فيها فايدتين تستر عوراتكم وزينة لكم تزين الصورة. ولذلك لما دعانا إلى الصلاة والمساجد وكده وخاصة الحرم بقى ربنا يرزقنا وإياكم يا رب وفك الحصار ده عشان نروح نحج ونعتمر، قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم. ما حلوة دي يا رب تذكر عورتها هي، لا مش كفاية انت رايح الحرم، انت رايح بيت ربنا، انت رايح تقف بين يدي الله ولو في بيتك حتى رايح تصلي. خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة، كل عند كل مكان تصلي وتسجد لله، فصلي في أحسن ملبسك. خذوا زينتكم، يبقى المفروض تلاقي المصلين كده شكلهم ايه، زينة حلوة جميلة شكلهم جميل. تعال شوفهم بقى غيرهم بقى كده ما شاء الله، منظر في منتهى الروعة والنظافة وريحة حلوة كده برضو. طب يوم العيد لا ده بقى ده ثوب جديد، منظر في منتهى الإبداع. ويوم عرفة كمان بقى كل الملابس جديدة وبيضة ما شاء الله ما شاء الله، مناظر يعني تأخذ الخيال وتأخذ العقل. الله تعالى قال عن النساء زين للناس حب الشهوات من النساء، زين يبقى هي زينة، بس الشيطان نفخها شوي، انما ربنا مزينها جعل في النساء جمال يميل اليه الرجال، وجعل في الرجال حاجة يحتاج اليها النساء. المرأة تحتاج لراعي، واحد يتكفل بيها، واحد يسندها يحميها، ظل راجل ولا ظل ايه، عايز تمشي في الظل، الشمس تأذيها وتزود بيضها وتشقق وشها الناعم الحلوة، عاوزة تفضل ايه ناعمة ولطيفة وحلوة جدا، تستخبى فين في الظل. احسن ظل المرأة ظل الراجل مهما كان، اي حاجة اسمها راجل خدت بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى قال زين الناس حب الشهوات من النساء أي تحب فيهم زينة. مين فينا لا يغرى بالنساء؟ ولذلك ربنا أمرنا بغض البصر أو بالغض من البصر. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ويعجبنا حسن النساء، نحن الرجال المرأة الجميلة المحاسن تعجبنا، لكن المرأة ما يهمهاش شكل الراجل حلو ولا جميل ولا وحش ولا مش بالسلطة في الشكل، لما تستقبل جسم راجل قوي يحميها كده يتجوزها فلان أسد هو ده اللي عجبه. ولو حتى رجولة معنوية حاسة هو الحق، محبش بلوي رقبته، مش ابن أمه يأخذ رأيه من أمه ما يعجبهاش له، خدت بالك؟ فالمرأة يغريها قوة الرجل، لكن الرجل يغريه زينة النساء. ولذلك ربنا قال عن النساء العجائز بقى اللي عجزت وخلاص وعاوزة تتخفف شوية من ملابس، فربنا اداها الفرصة دي. قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، ما عادش بقى لها امل في الزواج ولا حتى الرجالة يرضوا يجوزوها، زهد فيها وزهدت في الرجال خلاص. فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، تتخفف شوية من الملابس، غير متبرجات بزينة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى يديها يعني، ومثل هذه الروايات تطلق على انها كانت قبل الحجاب. فين الحنان؟ فين الحنة في ايديك يا بنت؟ الله مش تيجي زوج بنت مزينة وحلوة كده جميلة وحاطة شوية زينة على طول، والحنة طبعا بتتحط في الايد حتى لو في البيت للزوج، هتفضل ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم مطرح ما تروح الحنة في ايدها مش هتطلع كده بسهولة. فكان النبي هيشوفها على السلام، فاستنكر عليها ازاي انت متجوزة مش مستعملة الحنة كزينة للزوج؟ فدي زينة عرفية معروفة ولا تزال أيضا من الزينة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولذلك اللي معوش فلوس بيحاول يجيب فلوس، اللي ما عندوش أولاد بيحاول يخلف أولاد، لكنها كلها بأقدار الله. ربنا قسم لي كده خلاص أعمل الحمد لله رضا، ما عرفش خير فين مرضى، لكن لا ننكر أنهم إيه زينة. واحد كان ركب تليفون جديد لي، واحد بتصل بيه بقول له مبارك عم الحاج على التليفون، قال له الحمد لله الله يبارك فيك، يلا فضل من الله ودوشة. ففضل من الله، الولد نعمة من الله صحيح وزينة صحيح ومنكر، لكن تعب وقرف ونكد ومشغلة ومبخلة ومشغلة برضو، لأن يعني عنده أولاد برضو مش مستريح أوي يعني، مش مزقطف لأولاده، ده مسرح من أولاده. ربنا يعيننا جميعا يا رب، خاصة في الأجيال دي. ربنا يا رب لنا أولادنا، اللهم آمين، اللهم تولى أولادنا يا رب. فهم زينة لا ننكر، المال والبنون زينة الحياة. عاوز ايه تاني؟ اظن ما عادش بقى عفوا الا البهاية، مش كده؟ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون. ربنا بيقول للعرب هم فرحين بالانعام بتاعتهم غنم وغيره، والفلاحين برضو، وانا عن نفسي يعني لمست هذا الجمال احيانا في بلادنا. كنا نطلع نذاكر كده على الترعه وراجعين اخر النهار، والفلاحين راجعين بالبهايم بتاعتهم ما شاء الله، والله كان منظر في منتهى الجمال، غروب الشمس مع رواح الناس، البهايم شبعانه ما شاء الله، وهم روحين يعني جمال لا اعرف اصفه، لا اعرف وصفه، ولكن كنت اشعر به كثيرا في كده انشرح الصدر في المنظر ده. صدق ربنا، ولكم فيها جمال حين تريحون، بدا بالرواح تمروح البيت لانها شبعانه بقى وكده، وان شاء الله مليانه قدام عين صاحبها، عمال بقى يا باشا وراها وخاف عليها من حسد، وعمال يكبر ويحاسب ويرقي، ولو تخيل بقى لو بعتها دي هتجيب كام، يا سلام لو وما توضع العشر بتاعها ده البيبي العجل البيبي ده والبقره البيبي والحاجات دي هتبقى بكام، عمال يتخيل جمال اكبر من الايه، من السراح الصبح وحين تسرحون. انا خارجه من البيت جعانه لسه هتروح تاكل الصبح في الغيط بقى، فالارض ضمرانه كده وبطنها خاويه شويه يعني لسه خملانه من النوم ولا حاجه، لكن اخر النهار رجعه ما شاء الله متختفه حلوه. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. تسرحوا. قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين. صحيح حمارتي وحمارتك مش زينة، لكن حمارة العمدة حد شافها؟ ما شاء الله، حمارة حمارة أم كبيرة جدا، تيتا كبيرة حلوة جدا، متختخة أوي، اشتغلش في حاجة، هي تشيب سيادة العمدة بس. شيخ الغفر ماسك في التفر، في التفر ده حب كده بيكون ورا من ضمن البرداعة اللي تحطها الحمار. شيخ الغفر ماسك التفر وبيجري ورا العمدة ما شاء الله، يعني الله ما شاء الله، العربيه عامله ازاي ما شاء الله، ربنا يحفظ على كل واحد نعمته يا رب، اللهم امين. بلا شك فيها زينه. ايه ده الدنيا كلها مزينه من حولنا، مش عارفين زين. الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ليه ذلك متاع الحياة الدنيا؟ يعني لا تفتتن به، لا تتعلق به، لا تتعلق به، وقهقرت من لا يهزب شبك لا قوة شعبي راحت اللي يجي في الليه الريش بقشيش هو كده صحيح. قلنا في الصاد والحاجات دي لسه مكرة شغالة والدوك وراها، الحمد لله ربنا هيعوض، الحمد لله ما جاتش في الأنفس. المصيبة اللي تيجي في الريش دي سهلة، او الريش يطلع غيره ما تمسكش فيها قوي، لانها زينة، مجرد ايه زينة. طب ويعني الزين دي ممكن تفتني ازاي يعني؟ ربنا هداني في القرآن الى كم وجه كده من الفتنة. الوجه الاول اللهو، ان الزينة دي ممكن تلهيني. في ناس كده تروح العمرة والحج، ربنا يا رب رزقنا وإياكم بس حج عمرة صح، ويقعد يبص بقى للأنوار، يا شوف الفلوس ده قد ايه، الشيخ ده شوف المئذنة تقول ايه، شوف كسوة الكعبة عاملة ازاي، شوف المقام ابراهيم معمول نحاس اصفر جميل، ده ذهب ده اكيد، يا ترى مين المدفون جوه، محد مدفون، والله يا عم الحاج عد يلا طوف تكلم ربك، ونسي يدعي ربنا دعوة مش هنا خالص، ماشي مع الزينة، خلص الطواف هو ما عملش حاجة، ربنا يتقبل يا رب. وهكذا وماشي برضه في عرفه، حتى موقف عرفه ده الرهيب ده، ماشي يبص على الرشاشات بتاعت الميه والطيران الخدمه اللي فوق ده، والامن مش عارف الايه والبتاع، شوف يا اخي خدمين الدنيا ازاي، شوف الطرق عامله ازاي، شوف يا عم انت جاي انت جاي شوف العربيه توزع عصيرها، يا الحق يلا نسال الله العفو والعافيه. الزينه ما تفتنكش، استمتع بها لكن لا تفتنك. من اول ابواب الفتنه الله اتاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. اهل التفسير قالوا الهاكم التكاثر، يعني في الدنيا اللي بيستكثر من المال، وبيستكثر من الصحه عاوز يعمل بطل مش عارف ايه، واللي بيستكثر من الاولاد، واللي بيستكثر من كذا، كل واحد ايه يستكثر من نوع معين بيعجبه في الحياه، تلاقي عنده معرفش بدل قد كده، عنده جزم قد كده، عنده عربيات كام عربيه، عنده شعر اموال ايه، عنده همه يجمع بس، مش بيحب الحاجه دي، لا هو همه يكون عنده اكتر من غيره، ده غير يقول لا انا زي ما احسب منه اجيب اكتر منه. شغلنا الموضوع ده، الهاكم التكاثر حتى انتهت الدنيا وجاء الموت فجاه فدخلتم المقابر. بس خد بالك انت داخل المقبره على سبيل الزياره مش الخلود، هي زياره تبعث يوم القيامه حتى زرتم الايه المقابر. يبقى له ده شيء صعب جدا. وتعرف في ناس بتجيب عربيات غاليه جدا لله. ولو معاه رب الاعمال والله ابطال والله غيره والله بطال والله اي حاجه وبيجيب عربيات خلاص معاه وجيب من فلوسه، لكن ماما بتجيبها له، ابوه بيجيبها له. السعوديه ورشت علينا الشباب اللي فحط في برضه التكليف اسمه كده تقريبا ولا تحفيظ تحفيظ اظن، بيجيبوا عربيه على الزيرو والشباب ينزلوا البحر، مين يعمل دوران مش عارف ايه ومش عارف، نلف كده بالعربيه، من يطلع امريكانو من يطلع ايطالي وينزل الماني، العربيه في ليله تضيع، ده ربنا يسترها اذا ما ضاعتش وضيعت معاها جمع من الناس المتفرجين. والله حدثني كنت هناك فترة، فحدثني بعض الشباب ان الشباب هناك من تعبان ماديا جدا، ما تبصوش لكتر الريالات والحاجات دي، على كتر الريالات كتر مصاريفهم في الباطل مضيعاهم. نسأل الله ان يرشدنا واياهم. الشاب من دول يزرع موسم قمش مثلا ويطلع له بحوالي 40,000 منه 40,000 ريال، ما شاء الله مكسب جميل في شارع عربية فحط بيها مخلص. ضلال والعياذ بالله. ايه ده؟ جات عندنا لحد ما كان عند النزهه الجديده هنا في تصحير، في مستكع عين شمس في تصحير، في مدرسه في تصحير. الشباب ماما جايبها له وهم دفعها وتخرب ما تعمر، وبكره بابا يجيب له واحد يجيبها. ايه يعني؟ ما الذي بيحبني قوي وهكذا. فده وصل حد فين؟ وصور كثيره طبعا لله بسبب الايه، المال او الولد او غيره او كده. سئلت مرة في سؤال أسرة بتسأل، يعني بيسألوا هل يجوز ان احنا ناخد قرض من البنك بفايدة، لان عندنا بس مشكلة كده. يعني خير يا اخوانا، مشكلة ايه تعتبر ضرورة دي؟ قالوا عاوزين نقدم لابننا في النادي، واول رد حط الثاني عاوزين نقدم لابننا في النادي، فطلبين لنا شخص 50,000 او 60,000 تقريبا ومعناش، فقلنا نجيب قرض ونسد براحتنا. طب تقدموا في ابنكم في النادي ايه يعني؟ يعني دي ضروره مثلا الواد لو ما راحش النادي هيموت؟ هتنوديه فين يا شيخ؟ يعني ما هو الشارع كده، مش عارف التلفزيون النت البتاع، قلت يعني النادي ده عصمه وحمايه، ما فيش حاجه لجنه الله في الارض، المسجد الحرام ده والله إيه؟ فشوف الفكره هيقترضوا بالربا الحرام اللي فيه حرب من الله ورسوله عليه السلام علشان يدخل ولد الايه النادي له. من الاشياء الاخرى المفاسد والفتنه بتاعه الاموال والدنيا، ان الانسان صاحب المال الكثير والاملاك والحاجات دي يشعر في نفسه بالقوه، ويقولونها في جملة صارت كالمثل يضرب، يقول لك انا بفلوسي بعمل كل حاجة وانا اعزل على الكرسي ده، كرسي ده في بيته، مش كرسي في مديرية ولا بتاع، لا ده في بيته، يقول لك وانا هنا من بيتي بفلوسي بعمل كل حاجة. فشعر في نفسه بالقوة اللي بيحرك الدنيا من حواليه بالفلوس. روح يا فلان وهديك، روح يا فلان وهتاخد، روح يا فلان وهتحصل على كذا، فيشعر في نفسه بالايه؟ بالقوة. يقول اهلكت مال اللبت. يا خبر ابيض، ده انا صرفت فلوس ياما، ده انت لو تحسب ورايا اللي صرفته طول عمري او من شهر بس في الشهر ده هتلاقيني صارف ميزانية كف بيتك 5 شهور 6 شهور والله سنة ولا 5 سنين، ويستخر بذلك. طب يعرف حتى نعمة ربنا عليه؟ ولذلك تشعر بهذا حينما نكون في الاخره ان شاء الله، بس ربنا يكرمنا ونكون من اهل الجنه بقى، ونسمع اهل النار بيقولوا ايه. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا لا بشماله فيقول يا ليتها يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضيه، ما اغنى عني مالي. كان فكر ان ماله ده قوه هتحميه وتمنعه حتى من الله، تمنع عنه اي حاجه، حمايه. شو بين المنع من الحال؟ فاعترف بالحقيقه المره، ما اغنى عني مالي. اغنى عنك ايه؟ اي حاجه كنت بفكر فيها. كان بيتخيل ان المال ده هيغني عنه في كل موقف، هيطلعه من كل ضيق. لا جات لك بقى المواقف بجد. ما اغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. اذا كان يشعر في ماله بالقوه، ومن بين هذا انه يشعر ان ماله هذا يطيل له عمره ويقلله في الدنيا، يحسب ان ماله اخلده، مش يخلده كما في تعبير القران. المال اللي جمعه ده هو مفكر انه كتب له الخلود، ودي وسوسة من الشيطان حاول أن يزين بها لآدم وحواء عليه السلام في البداية. قال ما نهى وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا إيه من الخالدين. لو كنت من الشجر دي هتخلد في الدنيا آدم، فربنا مش عاوز يخلدها لزينها عشان ياكل. فالشيطان هو اللي بيوسوس الانسان بالافكار دي، الانسان بيتشربها ويتشبع بها فتن بالمال يحسب ان ما له اخلده، هي اصلها يقلده. لكن ربنا بيديك تصور الانسان الجاهل ده ان هو فهم انه خلاص كده كتب له الخلود بكثره ماله اخلده. طب والرد ايه؟ كلا لا لا لا لا لا، مفيش خلود، مفيش خلود في الدنيا ابدا مهما كان المال والسلطان والجاه، مفيش خلود. كلا لا ينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه، الحطمه نار الله الموقده، نعوذ بالله منها. الفتنه بالمال تجعل الانسان يظن او يغتر بالله. ربنا يقول يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. فبعض الناس بتغتر بربنا الكريم، ويمكن شرحنا الايه دي كده سريعا بمثال في مره سابقه، وقلنا ايه يعني عارف لما يكون لك واحد صاحب ويخطا فيك خطا، او ابنك او كده يعمل غلطه وتسامح، ويعمل غلطه وتسامح، وغلطه وتسكت عنه، وغلطه وتعديه، وغلطه وتبلعها، خلاص بقى هيعمل تاني ولا لا؟ هيعمل هيستمر غالبا هيستمر. ليه؟ عرف اخرتك ايه، تسكت خلاص، سلم امرك لله، ترضى بالامر الواقع فيستمر. ايه اللي حصل له؟ اغتر بكرمك، اغتر بايه؟ بكرمك. بينما انت مش مغمض ولا مغفل، عفوا اكرمك الله، لا لا انت واعي اوي بس تاكلها بمزاجك. تيجي في مره بقى بس كفايه كده، تروح واقف له وقفه ما كان ينتظرها ولا يتوقعها، يفاجئ بيك. اذا انت بتزاحق، الله انت هتخصمني، هتمنع عني كده، ما كنتش متخيل كده. فجاه بقى ولله المثل الاعلى، انسان يغتر بربه ويغتر ويغتر ويغتر ويقول كما قالت اليهود لولا يعذبنا الله بما نقول، ما لو كنت غلطت كان ربنا عذبنا. لو كان بعت حشيش ده والله الافيون والله البودره والله البتاع المخدرات دي لو كانت حرام كان ربنا وقف حالي، ده ربنا مشاها عسل ماشي حلاوه. ربنا هيسيب الحرام يمشي كده برضه ويغتر فعل ربنا، يروح ربنا جايب له ضربه تقسم ظهره. ده لو كده يبقى بحبه كمان، ده لو اشتد غضب ربنا عليه ربنا يسيبه يعمل، يزداد اثما وعذابا. لكن هو مش فاهم. فكثره النعم في الدنيا والمال والحاجات دي بتعطي للانسان ايه؟ غرورا بربه لو ما خدش باله، لو ما خدش باله. ازاي؟ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. اقول لك لولا ربنا عرفنا الساهل ما كانش ببالي، اصل انا حلو قوي عند ربنا. هو لا بيصلي ولا حاجه ولا عمل ربنا حاجه ولا يعرف ربنا قط، ورغم ذلك يظن انه عظيم عند الله. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه، مش يمكن ابدا الشجر ده يروح ويخلص كده ويهلك في يوم من الايام، هيفضل بالحلاوه والجمال ده كله. طب والحاجه بقى الهلاك الاكيد الساعه القيامه، اكيد بقى هتيجي تكون، يعني حتى لو بقيت الشجر الى يوم القيامه لازم القيامه هتيجي عليه تخلص عليه. فقال لك وما اظن الساعه قائمه، يلا بالمره الشجر ده هيخلص يموت ولا بتاعها هتكون اصلا. انت دارك ممكن تقوم سعيدا فلم، بس الوضع ده اكيد. قال ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها ايه منقلبا. ولا تعيد الدنيا تعيد الاخره، صح؟ بس مين السعيد في الدنيا؟ اللي عنده كتير والله اللي عمل صالح كتير، اللي فهمها بقى. هو مش فاهم اللي عمل صالح كتير، انا فاهم اللي ربنا بيديله كتير ده ربنا رضى عليه وهيديله في الدنيا ويديله في الاخره كمان. خطأ. هذا غرور بالله، اغترار بنعمة الله سبحانه وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك بأي صورة ما شاء ركب. وبعد كده أقول لك مين الخالق ده؟ احنا جينا الدنيا كده، جينا الدنيا من غير لي ما نعرف ورايحين فين مش هو الكلام الفارغ التنقيل ده. هذه فلسفة عقيدة موجودة. فيغتر الإنسان بربه ويتمادى في غيره والعياذ بالله. آخر حاجة قد أطلنا عليكم، إن الفتنة أو من فتنة الإنسان بالأموال والأرزاق والعطايا الربانية العظيمة أنه قد يسيء الظن بالله تبارك وتعالى، عكس اللي فات. اللي فات ده فهم خطأ عن الله واغتر بالله وكرم الله، لكن الأخير هذا يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، والله لا يساء به الظن أبدا لأنه الكريم والحكيم سبحانه. وفي ذلك يقول الله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. ربنا ما يحبنيش، ربنا غضبان علي. وناس كثير كده حتى مسلمين ما شاء الله وملتزمين كويسين وبيصلوا كده ويسألوا يا شيخ ما عرفش أنا كل ما أروح باب شغل اتقفل فوش، ما عرفش ربنا غضبان علي. أنت ليه تربط بين ده وده؟ صحيح قد يكون، لكن ما تكبرش المشكلة على نفسك، بتكون قدر وترضى وخلاص. ربنا راضي عنك لكن بيختبرك. أشد الناس بلاء الأنبياء، هل ربنا كان غضبان عليهم؟ أبدا. كان يمرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الرجلين من الصحابة. شوف بقى لو قست بمرضنا احنا هيساوي كم مرض؟ يمكن مرض 10 رجال وهو نبي. هل كان كده يفكر بقى ان ربنا زعلان منه؟ لا لا لا لا لا لا، انما دائما تحسن الظن بالله، فان اعطاك شكرت، ان منعك اعتقد وايقن ان الحكمه في المنع، ان الحكمه في الايه؟ في المنع. فان الله له تجليات في المنع كما ان له تجليات في المنع، يمنحك بحكمه ويمنعك بحكمه سبحانه وتعالى، حكيم في هذه وتلك. ادالك حكيم، منعك حكيم. اوعى خلي الظن يروح الناحيه الثانيه، هل دايما ظن حسن بالله؟ ان الله تعالى قال في حديث قدسي: انا عند ظن عبدي بي. ارضى بقسم الله وتعشم في الله ان الله سيفرج كربك، ان الله سيعطيك من هذا الحرمان، ان الله سيحسن حالك ويصلحه، يوم ربنا يحقق ظنك فيه سبحانه وتعالى. لكن غضبا علي وربنا كرهني وربنا يحبنيش وربنا مؤثر حالي، خلاص ربنا هيوقف حالك. ظنك ربك كده؟ لا لا لا، لا تظن هذا. فمن الفتنة انه حينما لا يرى كم نعمة الله عليه، مش شايف النعمة دي عليه، فشايفها قليلة، نظر لغيره الأكثر منه فظن أن نعمة الله عليه قليلة، أو أنه فعلا رآها قليلة وهي قليلة إلى حد ما. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني واحد بيفتح له الدنيا وواحد بيديره على الأدب لحكمة هنا وهنا. أما النعمة إيه؟ شوف الفضلاء ابن داود على ابونا سليمان عليه السلام، ربنا طبعا اعطاه ملكا كما طلب وسال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد، محدش من بعد ابدا، لا ينبغي لاحد من بعد، انك انت الوهاب. فسخرنا له الريح والجن والشياطين والكل ما شاء الله، ربنا اداله ملك عظيم عظيم واسع جدا. بل قيس اللي هي ملكة والهدد تقول عنها وأوتي ولها عرش عظيم، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، انبهرت لما شافت بس المحفل اللي سليمان عمله، فرش لها أرض من زجاج كده فين ده، وجاب لها كرسي بتاعها، ايه القوة دي والإمكانيات دي كلها، وعمل دخلت المملكة بتاعت سليمان المكان الصرح ده، بس ايه ده، حاجة رهيبة. ومع ذلك لما طلب عرش بلقيس وقالوا بواسطة الجنود، فلما رآه مستقرا عنده قال ايه، ايوه عظمة الملك، الجنود نعتقد نصوته بقى كده ونتنفس ريشه، لا لا معاذ الله معاذ الله. قال هذا من فضل ربي، لأن أستحق كده؟ لا لا لا، ليبلوني ربنا، بيختبرني أشكر أم أكفر. فهمها وقدرها حق قدرها، فجرت منها ونسبها لله تبارك وتعالى وهو واهبها. أيوة يا عم، ده نبي، ده يقول لك كده، ده نبي معصوم. طب تعالى بلاش النبي عليه الصلاة والسلام جميعا. سيدنا عمر رضي الله عنه، ايه رأيك كان بيحزن حينما يفتح الله عليه شيئا في الدنيا؟ لما تجيله نعمة ممكن يعيط فيها، ما يبكيش عند النعمة المصيبة، يفرح بها قوي. معنى كده ربنا بيبتليني وان الله ده حب عزم الابتلاء، لكن لما تجيله نعمة يزعل جدا ويخاف. فقيل له في ذلك يا أمير المؤمنين، يعني أتخطط من نعمة الله تحزن؟ قال أخشى أن أكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. إن ربنا بيعطيني ثواب العمل الصالح اللي بعمله في الدنيا وروح في الآخرة ما لقيش حال. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. سيدنا عمر خايف من دي. ويذكر عنه رضي الله عنه لما فتحت عليه بعض البلاد، فارس كده حضارة كبيرة وكانتها خزائن بقى ايه والسجاد الفارس، انت عارف طبعا الايراني ده لحد الوقت معروف مشهود له، واساور كثرة وحاجات جميلة جدا وما شاء الله عطاء عظيم، خزائن خزائن يعني بمعنى الكلمة. المسلمين في غاية الفرحة بنصر الله وبما فتح الله عليه، وحق لهم ان يفرحوا. تخيل سيدنا عمر وأمير المؤمنين أحد عين بيبكي، فمن بجواري قاله يا أمير المؤمنين يفتح الله علينا خزائن فارس وتبكي. قال كنوز خبأها الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم إكراما له وعصمة له، وفتحها علي أخشى أن أفتن بها. شفت الفهم؟ ده ربنا حمى النبي من الخزائن دي، ما رضيش يفتحها عليه عشان ما يغترش فيها، وجاي يفتحها لي انا، استحمل انا. بكى خوفا منها، هيقسم بقى يا ترى هيعدل بين الناس ولا لا، هيدي حد حاجه غلط ولا مجامله ولا لا، حاجه هتضيع من الامانه دي ولا ما هتضيعش، هيقدر على حراستها، هيقوم فيها بما امر الله ولا لا. شغلانه. تفكر في هذه الامانه الثقيله. فبكى وظن، اعتقد كده ربنا من اكرامه النبي حماه من رؤية هذه الكنوز، ولكن فتحها على عمر ليختبر ايمانه بذلك. انا مش قادر اختبر يا رب، انا ضعيف، وعد عين سيدنا عمر الجبل ما شاء الله. وفي هذه من ضمن هذه الكنوز وعد للنبي عليه السلام لما أسلم سراقة بن مالك رضي الله عنه ليلة الهجرة، فوعده النبي عليه السلام بثواري كسرى. تخيل لما ان شاء الله يا سراقة هنديك البدلة بتاعت بوش ولا بتاعت سويدة، خدت بالك؟ فين ده هربانين من مكة وبيفروا من الكفار، كل سوارة كسرة. ولكن الإيمان بخليك تصدق وتؤمن وتأمن. سراقة رضي الله عنه لسه إسلامه وليد الساعة، لسه الوقت أهو شهر الشهرتين، ما قالش فين يا رسول الله توعدني بيه؟ عصفور في إيدك ولا عشرة في الشجرة، اديني بس كده إيه 100 ريال ولا درهم ولا حاجة، اديني جمل ولا فرس، مش عاوز حاجة تاني. لا لا لا، صدق في ذلك ورضي بهذا. فين هم وفين فارس؟ ده لسه ما قامتش دولة إسلامية، مفيش، لسه ما خاضوش ولا حرب مع أي حد ولا مواجهة، ويقضي سنوات من حياة النبي عليه السلام ويلحق بالرفيق الأعلى، ويجي أبو بكر رضي الله عنه ويموت، ويجي سيدنا عمر ويفتح الله على عمر كنوز كسرى. وفاكر الحديث بتاع النبي عليه السلام والوعد بتاعه، فسلم سواري كسرى لسراقة بن مالك وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تفرحوا بزينة الله التي جعلها لكم في الحياة واستمتعوا بها واسعدوا بها واحذروا أن تفتنوا بها بوجه من هذه الوجوه أو نحوها. سلمنا الله وإياكم معافانا، ونسأل الله أن يهدينا لما فيه الصواب والرشاد والسداد. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.